Thank you. عليك يا حاج محمود. ولا يسأل عن ذنبهم عليك يا مصاب. ما شاء الله. ثواب الله خير لمن آمن. عليك يا ابو صابر. ما شاء الله. جميل. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها مولانا. ما شاء الله. جميل يا حاج محمود. تعليق. ثواب الله خير لمن آمن وعمل عليك يا مصطفى. الله الله الله الله Yeah. ابو صاب ما شاء الله تعاليك يا ابو صاب تعاليك ما شاء الله عليك مولانا كما أشكر بسمكم أيضا العادات الصوتية عن محمد الخلي بالعوجة عن هذه